الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والله جعل له الأرض بساطا لتسلكوا منها

يوم يجعل الولدان شيبا للسماء السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Fuck off. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Oh. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إنما هي دعوة واحدة فإذا هم بالسعادة. لا يعلم الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله